يقول في بلدي توجد منطقة تعبد فيها الأضريحة من دون الله، نعم، بالذبح والنظر وكذا. يقول لكن إمام المسجد هذا الذي عنده الأضريحة يقول يصرح بأن هذا العمل شرك، لكنه يخاف على إمامته. ما يعني ما حكم قولي هذا؟ إذا كان هو لا يمارس ويصرح بهذا لا شك أنه آثم إن لم ينهى الناس بالحكمة، لكن ما دام لم يمارس هذه الطقوس فالصلاة خلفه صحيحة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من صلت صلاته بنفسه صلت صلاته بغيره، صح، بشرط أن لا يكون من صلت صلاته بنفسه، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، بشرط أن لا يكون هذا المسجد مشتملا على ماذا؟ على مقابر. نعم.